إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسافة صفر، مصطلح يدل على القرب الشديد من شيء ما، حتى تصير المسافة بينك وبينه صفر لا شيء. مصطلح يدل على القرب الشديد من الشيء. هذا المصطلح إذا طبقه الإنسان على نفسه، لو أن المرأة تطبق هذا الكلام على نفسه بمعنى أدق، إذا سأل المرء نفسه المسافة صفر بيني وبين أي شيء، أنا قريب جدا من أي أشياء، هي دي السؤال بمعنى أدق. المسافة بيني وبين رضا الله صفر، أم بيني وبين صاحبي أشياء لي ما أقرب، بيني وبين معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن جئني به، بيني وبين السنة أم البدعة، بيني وبين الحق أم الباطل، بيني وبين معرفة أصحاب الرسول أم الإعراض عن سيرهم وتاريخهم. يا أنت أين أنت؟ يا أنت أين أنت؟ أين وصلت؟ ثم ماذا بعد؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنها أسئلة تحتاج أن تدور في ذهن الإنسان، أن تعيش في خياله بل في واقعه وحقيقته. كم المسافة بينك وبين الله؟ قال ربك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي أن المسافة بينك وبين قدرة الله، قوة الله، عظمة الله، حكمة الله، جبروت الله وهيمنته عليك بالصدق بأقل بالصدق لا الأجل. نحن أقرب إليه من حبل الوريد على سبيل التمكين، لكن الحقيقة لا مسافة أطول. أيها الإنسان، إذا علمت ذلك أن المسافة بينك وبين عظمة من خلقك، اجلس هناك بعدين، اجلس مكانك، اجلس عشان مرة في الموضوع. أي أن المسافة بينك وبينه لا شيء، ومع ذلك تجد هذا بعيد وهذا عليم وهذا لا يريد. إن أعظم شيء يحذرك في الإنسان هو من يعلم أن ذلك يرضي الله فلا يفعله، وأن ذلك يرضي الله فيفعله، وهو مع ذلك لا يعلم أن الله يراه مطلع قريب، ومع ذلك يعصي ويفعل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نستوعب الأمر قبل أن يحال بيننا وبين التوبة، قبل أن يحال بيننا وبين الطاعة، قبل أن تكون المسافة بينك وبين النار أو أن تكون المسافة بينك وبين النار صف. ألا يظن أولئك أنهم مرؤوسون بيوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين فتتصفح. هذا هو السؤال المهم في ذلك اليوم، كيف تتصرف؟ بأي حمر بدأت؟ بأي مبررات؟ بأي معاذير؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع معي وتأمل جيدا إلى كلام الله. قال ربك، ولو تعلم قرآنا أعجميا لقال، لولا فصلت آياتها أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا، انتبه بقى للجايزة، قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هو إيه؟ كلام الله. وهو عليهم عمى أولئك يدعون من مكان بعيد. إن هم إيه؟ بعيد. فإذا صعب الإنسان لا يفهم حلاوة الصلاة، لا يحس حلاوة القرآن، لا يحس معنى قال الله، قال رسول الله إن الذي لا يحس هذه المعاني لا يتأثر بها، إن الذي يحسه الإناء أكثر مما يحسه كلام الله سبحانه وتعالى، اللي يستطيع أن يستمع إلى التفاهة والسفاهة والدم والقدح وهذه الدماء ولا يستطيع أن ينظر عن الدقائق أمام كلام الله، مشكلته أن هو بعيد، إن المسافة بينه وبين الله كيلو مترات من صفر. أنا أريد أن تكون المسافة بينك وبينه صفر، المسألة أن تقترب أنت أيها الأخ المسلم الكريم، هذه وقفة تستحق إلى التأمل. كلام الله، تصور كلام الله الذي هو نور هدى شفاء، هو على بعض الناس وقر، يعني في أذانهم وقر، يعني صمت. بل اسمع واسمع غير مسمع، وهو عليه معنى. تخيل ان كلام ربنا يبقى على لسان. لماذا؟ لانه بعيد ولا يريد ان يختلف، والله غريب على العالمين. احذر ان تكون بعيد، احذر ان تحرم على قياس المسافه دائما بينك وبين الله ربك. الحياه صعبه والفتن تخطف الانسان تغرقه في لحظات يرى انه مات ولا يستطيع ان يرجع. اننا نحتاج ان ننظر الى مثل لرجل كانت المسافه بينه وبين الله من صفر. فيما روى الامام مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، كان الصحابي يريد ان نقف معه اليوم كنموذج لهذا. نتعلم بعض المواقف. عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه قال كان يسلم عليه، فلما اكتملت امسك، فلما فرغت سمعت تسليمه. ايش القصد؟ كان يسلم عليه اي من الملائكه. عمران بن حصين كان يسمع تسليم الملائكه عليه على الحقيقه لا على سبيل التصور والخيال. تخيل رجل الملائكه بتسلم عليه، الملائكه تتصرف به، الملائكه تحب ان تاتيه. كان المسافه بينه وبين الله قد ايه؟ كان يسلم عليه. فلما تزوجت شكل من اشكال العلاج هو الكيف؟ علاج امتي، دواء امتي في شربة عسل او في محجن او في كيف اخر من كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. مشرب محجن او او الكيف واخر من كيف. الشاهد اللي فلما تزوجت يعني بدأ والمسألة فيها تفصيل أن يأخذ ببعض أسباب العلاج وكان صبر على مرض. فلما تزوجت يعني مثل درجة هو في المباح لكن مثل درجة فأمسك تسليم الملائكة. فلما خرجت سلموا عليه، تابعت تسليمه. الشاهد اللي عايز أقوله هنا الوصفة اللي نريد نقفها بعيدا عن تشريعات الحديث. عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة، يسمع تسليمها فيرد. لماذا؟ هو تسليم لخربه من الله، لصدقه، لحقيقته. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذا الحديث هذا الرجل وأمثاله يستطيع أن يضع أمام مسافتنا الحقيقية بيننا وبينهم، بل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نعم إنك إذا نظرت إلى مدى الخط فتستطيع أن تقارن بين خط ونحن. أيها الأخ الكريم، إن المسافة تتبدأ لا شك ببناء الإنسان أولا. نعم، إنك مهما حرمت في الصحراء، تعرف الحرم؟ تخرج الأرض، اسلك الصحراء، اقعد فيها 30 عام، 40 سنة، 50 سنة، دون أن تدخل فيها بيت رحمة، أيمكن شيء؟ لا يمكن. فالمطلوب الفكرة أولا، الفكرة الإنسان الحريص على أن تكون المسافة بينه وبين ربه من الذين جعلوا المسافة بينهم وبين الله صدقا. عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه. الوصفة الأولى قبل أن أستكمل سؤال أنا أبي في النور. والله لا أقول إلا حبا في إخواني، لكن كم منا أصلا يعرف عمران بن حصين؟ سؤال كاشف، ما هو ده يوضح المثل صح؟ مين عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه؟ للأسف نعيش في مجتمع من المسلمين الحمد لله رب العالمين يستطيع كثير منهم ان يذكر جميع اسماء لاعبي الكره حتى المعروفين اللي ما مش عارف فلان كان بيلعب هنا وراح هنا وجه هنا وعمل هنا. طيب سيدي احنا ممكن ناخد الصحابه لعيب كلمه لا تصح ان تقال جميعا، نعرفهم لانه نعرف لعيب الكره. هو ده الدرس الاول من عمران بن حصين، اننا لا نعرفه صح؟ تقصير شديد. ده اول درس، اننا لا نعرفه. حاول ان تعرف، تحرك، ابحث، ابدا، اعرف من هؤلاء. لن يستقيم يا كريم الا بمعرفتك. هؤلاء الأصحاب هم الذين بلغوا دين رسول الله لنا رضي الله عنكم ورضوا عنكم. لا يمكن أن تكون رجلا إلا باتباع هؤلاء الذين اتبعوا رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، أول درس من عمران أننا لا نعرفه. الدرس الثاني رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث عمران بن حصين قال: منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى في بدر خيبر، منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ما مسست فرجي بها حتى نمت. صافح النبي منذ أن صافح النبي بيديه إكراما لمصافحة لرسول الله لم يمس بها فرجا أبدا حتى مات. عرفت بك يا سالم؟ عرفنا ذلك هنا في القضية على إن المسافة الصدق لا تقوم على الأماني، لا تقوم على الأحلام. أيوة نهاية ايه يا اخوانا ده الكلام مش مصدق. هتيجي ناس المسجد تخطب الجمعه وانا اسف يا اخوانا بس كلام عربي كده يا جماعه ده كلام مصدق. لا احنا بنقول لك ليه في يوم اهو تكلم اكرم صلي على رسول الله. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم ان المسافة الصدق لا تتحقق بالامنيات ولا بالاحلام، انما تتحقق بالجهد بالعمل بالايمان بالواقعية. نعم ايها الاخ الحبيب، ان مثل عمران هنا مثل الادب منذ ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين ما مسست فرجي بهذه اليمين. شوف الادب، شوف تعظيم هذه المصافحه عند عمران. انك تجد الان من يبيع ويشتري وياكل ويشرب ويعطي ولا يحرص سبحان الله على ان يتحرى الحل والحرمه، الا يتحرى ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقام الجمعة لن يزالوا يبيعون ويشترون ولا يحرصوا حتى على النصف ساعة في صلاة الجمعة، مع أن أهل العلم قالوا للصلاة في يوم الجمعة بس على عيادين لله وضعوا ذلك توضي يعني ربع الأذان بداية الخطبة بداية مراتب الصلاة الجنين اللي يتحقق عليه الإنسان عند النداء إلى الجمعة حرام لا يجوز مالك حرام وبعد ذلك ترى الناس يتفرقون في هذا وأجبر على ذلك ترتيبا قضية الإجابة الشرعية قضية التحري في الأموال في الحلال والحرام قضية تربية الأبناء قضية وقضية وقضية وعمران يقول ما مسست يدي ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله انها قضيه جديه والهجريه قال ربه يا يحيى خذ الكتاب بقوه ان الدين لا يقبل اليد المرتعشه ولا الاعصاب المرتعشه ولا النفوس المتهوية انما يريد رجالا يعرفون الحق فلا يتبعوه نعم ان عمران علم عملك تعالى مع الله ورسوله عمره هذا الذي ما مست يمينه قبضه منذ ان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكراما لمن مست يد الرسول فتره الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يخالف رسول الله في الحق ممكن لا يمكن ان يخالفه في نفسه نعم هل يمكن ان يتحول عن رسول الله في قضيه الحلال إن التحول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتأتى أكثر من أسنان الاستهتار أن المسألة ليست مؤثرة ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم حرمات الله نعم إذا نحتاج أن نربي أنفسنا وأولادنا على أن نتخلى عن كلمة العلم وكيف سيصحي الى الحلال والحرام نعم حلال وحرام هذا هو المطلوب ان ترسخ هذه في نفوس الناس فاذا رسخت علموا ان للشرع ضوابط وحساب يا اخي لا تقل اصل ابويا كان بيعمل وابويا كان ده عاداتنا وتقاليدنا إنما لنا دين أبويا وأبوك النبي صلى الله عليه وسلم ما زال محمد أبا أحد من رجالكم على الحقيقة هو مش أبا أحد من رجالكم حق من النبي لكن أبانا معنويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة في سند صحيح إنما أنا لكم إنما بمنزلة والدي أعلمكم يا أخي يمينك هذه التي رفعتها لله سبحانه وتعالى وتوسلت بها لله أن يعطيك شيئا تطلبه كم صنع في معصية الله يمينك هذه كم مست ما حرم الله يمينك عندما تضغط على الموبايل لتأتي بشيء حرمه الله ما هي دي يمين ايه؟ دي نفس الفكرة بتاع العمرة ابن حصين يمينك هذه أشرت بها إلى قاصر يمينك هذه أخذت بها حراما أشرت بها إلى ملوك الله ضربت بها في غير مرضاة الله قال عمران بن حصين منذ بايعت رسول الله صافحته ما مسست فرجي بيميني يمينك ماذا صنعت يمينك انه درس من عمران ان تعظم امر ونهي النبي بل تعظم علاقتك بالله ورسوله بالله ايها الاخ المسلم الكريم درس اخر من عرفه الخير الاتباع فيما رواه الشيخ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن المصيب أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير. فقلت فقال تشير بن عبد الحميد إنا قرأنا في بعض كتبنا أن منه سكينة ورحمة ومنه ضعفا. الحياة في سكينة ورحمة وفي ضعف. فهنا خذ مولانا بن عطيه يقول ايه؟ قال رسول الله الحياة كله خير. فواحد لا علم بشير بن كعب من التابعين قال والله انا قرانا في بعض كتبنا انا منه سكينه ورحمه وانا منه ضعفا. خلاص ماشي الراجل يعني يعقل. قال فرجع الله حتى احمرت عيناه وقال له يا هذا اقول لك قال رسول الله فتحدثني عن كتبك؟ اقول لك قال رسول الله في روايه اخرى فتاتيني بالمعارف في روايه عند الحبان قال فضرب ضربا شديدا حتى احمرت عيناه واحمرت وجهه وظلوا يهدئونه ويهدئونه تخيل المبرر من الرجل قال كلاما قد يكون في شيء من الاستدراك شيء من الاستدراك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ المسلم الكريم شوف رد فعل عمران بن الخطاب على رجل هو لم يخالف لكن كانه بادر بالتعقيب بادر بس على قول رسول الله. النهارده كم من الناس كم من الناس بيننا أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم إن أكبر مشكلة يمكن أن يواجهها المسلمين اليوم مع الله سبحانه وتعالى قضية تعمد المخالفة. إن الإنسان يتعمد مخالفة الله سبحانه وتعالى يعرف الحلال والحرام فيتعمد المخالفة. هذا استهتار بكلام الله وكلام في هذه الأيام. أنت إذا سرت بين الناس اليوم للأسف من الملاحظات الواضحة الكثير من البلاد اليوم ظاهرة الحجاب أنا شايفها بتنحسر بتخل. وكثير من البلاد اليوم مثلا يلبسوا البنطلون. سؤال بسيط، هل لبس البنطلون للنساء والقرطي لا يكشف عورة؟ طبعا يكشف، حرام شرعا. هل كل هؤلاء الذين لا يخرجن لا يعرفن الحكم الشرعي وآباؤهم وأمهاتهم؟ أم هي قضية قضية الجهل؟ أم قضية الاستهتار؟ عمران بن حصين الراوي قال له إنا لنقرأ في بعض كتبنا أن منه سكينة ووقارا وأن منه ضعفا أن أقول لك قال رسول الله فتقول لي كذا وكذا والله لا أحدثنك الحديث بعد ذلك. شوف غلبة الرب على إلا شوف عمران بن حصين ده من بيته بقى من سيخرج بهذا الشكل. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم قضية تعدد المخالفة السائرة في المسلمين المسؤول الأول عنها علماء المسلمين الذين يسكتون عن قول الحق ويصب ألسنتهم وتخرس ألسنتهم عن مناهضة الباطل ابتداء. يا أخي أنا أدعو علماء الأصل ليبينوا للناس في بيان تفسير قول الله سبحانه وتعالى يثنين عليهن بجلاليهن تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا يثنين زينتهن الا ما ظهر منها تفسير قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جبههن. اخرجوا هذا الكلام في بيان عمل الله واضح ومنطقه الحق للناس يا رجال اتيني يا ليه على الفلاسفة، من يصلح الليل هو الى الليل فتى، من يصلح الليل على الليل فتى. ايها الاخ المسلم الكريم، ان مشكله نعيشها الان شوف موقف عمران الصحفي لما راوا الثغره والمخالفه راوا فيه حقيقي. اما المشكله اليوم فاذا بينما من يريدون ان يضيعوا الدين، انا لا اقول ان كل من لبس ثلاثه بنطلون كاسده شقيقه، لا قد يكون منهم طيبين لا يعرفون الحق من الباطل ورسول من القبر، جهلاء يحتاجون الى تعلم وضعوا في يد المنظمين المضللين الذين يميعون دين الله، يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. ايها الاخ المسلم الكريم، ان الحق تربيه الناس على هذه المعاني، تربيه اولادنا ان يترسخ في نفسه معنى العقيده، معنى الاتباع، معنى قال الله، قال رسول الله نشا مع الصدق من صغره. ان اعظم جريمه يرتكبها الاباء في حق الابناء ان لا يعلموهم دين الله. كم اب بيننا لم يعلم اولاده حتى فاتحه الكتاب. نسأل الله العافية. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن القضية واسعة وواضحة. إن عمران بن حصين نموذج نتعلم منه، نتأسى منه بما يذكر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه مرض استسقى، قالوا مرض الاستسقاء اعطانا الله واياكم ابتلاء البطن بالسواحل، حتى انه رفض على سريره 30 عاما، 30 سنه، حتى دخل على سريره من جريد نقضوه له حتى يقضي حاجته، فطاره مصرف والعلاء اخوين، فقال لما نقضوني؟ ده 30 سنه وهو صالح، لما لم تصبراني؟ قال منا بك من بس اننا نشفق ان اراك على تلك الحال. فقال لا والله ان احبه الى الله احبه الي. مش ربنا يريدني هكذا؟ انا احب هذا الامر عن التسهيل. ثم قال اني والله لانصت فاسمع باذني مصافحه الملائكه، إني لأسمع من أذني سلام الملائكة، سلام الملائكة وهي تسلم عليك، فأي نعمة بعد ذلك؟ سيرى من الوضع اللي هو كده نعمة، فلسفة البلاء 30 سنة صابر ساكت، ممكن تقول مستمتع بقدر الله. كملنا ضجر بقضاء الله، ضجر كلمة ضجر بقضاء الله، متحمس يشتكي. أيها الأخ المسلم الكريم، انظر إلى حالك مهما كانت وقل الحمد لله، إنك نعمة، نعمة عظيمة. إن من لم يعرف الرضا لا يعرف السعادة. الرضا لا يتأتى إلا بأن ترضي الله رب العالمين ابتداء. قال ربك في كتابك رضي الله عنه ورضوا عنه، نعم رضي الله انت مش عارف تفضل ايه؟ انت مش راضي؟ ان ارضيته ابقى على قلبك برد الرضا، وأنزل الجيش السكينة السكينة فأنت على أوروبيين قال إيه؟ في أوروبيين في ولا على تختلف وأنزل السكينة على أوروبيين أي أن السكينة تصارع خارج أوروبيين فقال لك لكن أنزل السكينة في أوروبيين تصارع قوة قلبه ومكانة في قلبه سبحان الله في قلبه طب كيف يكفي الرضا؟ هو ده السؤال هو لا على أثره كمل وعجلت إليك ربي بفضل عجلت إليك يعني الإعجاز من الله أن تكون سريعا في طاعة الله في مرضي وعجلت إليك ربي لتعرف من هنا يرضى الله فإذا رضي الله أيها الأب المصري الكريم إن الرسل ليس خط عشواء إنما هو عملية ميكانيكية منتظمة أن ترضي الله بطاعته فيرضيك بقدره وهذا ما حدث مع عمران علمت لما كانت تسلم عليه الملائكة أشهر الأب المسلم الكريم اشغل نفسك كيف ترضي فإذا أرضيته أرضاك أقول قولي هذا وأستغفر الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن سد بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله إخوتي هل علمنا لما كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين كيف كانت المسافة بينه وبين الله في عمل عبادة صدق اتباع صبر على البلاء شغل عمل ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خير لو أشد فعلوا يا صديقة اعملوا انا موتى شكرا القضية ليست ان تعجب الخطبة او ان تعجب بمجيء ثم ماذا بعد ماذا تترفع انت اخوتي ان كنا علينا لما كانت الملائكة تصافح رؤاسه خير رضي الله عنه وارضاه كيف اصبحت المسافة بينه وبين ربه عمل وجد إن أعظم عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعليم الناس قضية التوحيد أنه بدأ الإنسان الإنسان أولا الإنسان إذا لم تكن الإنسان فلا خير في أي شيء إنسان قبل الكفر والعاصمة والمدينة والمصنع إنسان أولا كل أي بناء قدر بناء الإنسان قبل بناء الإنسان هذا لا يصبر ولا يأتي بشيء الإنسان الذي لا يعرف دينا ولا يعرف من علوم عقله شيئا ولا لم يبنى أخلاقيا ولا تربويا بل فيصنع بالمدينة والكفر أيها الأخ المسلم الكريم فيما ذكر الدكتور بشر القاسم قال ان الصينيين لما بنوا سور الصين العظيم ليحميه من اعدائه كل سور مساحته شاسعه وبناؤه عظيم هو سكنات عسكريه في نفسه قالوا انه تعرض للهزم تعرض للغزو ثلاث مرات أنا متعرض للهزم تعرض للغزو ثلاث مرات. خليك معايا انت في يوم المطر ثم بعد ان تعرض للغزو ثلاث مرات هذا الصور كانت الاشكاليه في انه لم يقتل تعرض الغزو الذي لم يقتل فكيف كان هذا الغزو؟ يقول الكاتب أن الذين قتلوا هذا الصور لم يحطموا أبواب ولم يدخلوا من خلال هذه الأبواب وإنما دخلوا برشوة الحراء لأن أهل الصين اشتغلوا ببناء الجدران ولم يهتموا ببناء الحائط أي الإنسان هذه هي كانت المشكلة فكان يختار هي مش قضيه التي يريد ان يوصلها عمران بن الخطيب نموذج للانسان بناه رسول الله بناه هذا الدين المطلوب بناء الانسان على هذا الدين اولا هو هذا البناء المطلوب اما غير ذلك فلعب وعبث وتهريج لا طائل منه ابدا اذا اخذ الصراع هي صناعة الإنسان المسلم والسؤال الآن هل في بلادنا وأمتنا مصانع لصناعة الرجل المسلم من المؤمنين رجال صدق ما عصى الله عليه فمنهم من قال نحن ومنهم من ينتظر وما تبتلي تبديلا صناعة الرجال هؤلاء هل نحن حريصون عليها اللهم اجعلنا منهم عمران بن الحصين نموذج رميده نماذج لعلنا نتعلم منه شيئا نطبقه ونعيشه اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا تول امرنا احسن خلقنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارزقنا قبل الموت توبه عند الموت شهاده بعد الموت روحا وراحه اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله احينا عليها امنا عليها بعثنا عليها يوم نقوم الاشهاد يا رب العالمين. أين الحق حقا وارزقنا اتباعه؟ أين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه؟ نقنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، وإن ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اغفر لنا حول نبينا شربة لا نرفع وعدها ابدا لا تحرمنا يوم القيامه من النظر الى وجهك الكريم امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نلتقيكم الجمعه القادمه اذا قدر اللقاء وكنا من اهل الدنيا لنا بعد الصلاه مباشره كلمه هامه سريعه لبعض اخواننا جزاكم الله خيرا وقوموا بنا صلاه. الله اكبر.